بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. عن القاسم بن عائشة رضي الله عنها أن بريدة كانت تحت عبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. رواه عمد والدارقطني. وعن القاسم بن عائشة رضي الله عنها أن بريدة خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبدا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن عروة عن عائشة أن بريدة اعتقت وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان حرا لم يخيرها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريدة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن قربك فلا خيار لك. رواه أبو داود. وهو دليل على أن الخيار على التراخي ما لم تطأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريدة عبدا أسودا يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. رواه البخاري. وفي لفظ أن زوج بريدة كان عبدا أسودا لبني مغيرة يوم اعتقت بريدة، والله لكأني به في المدينة ونواحيها، وإن دموعها لتسيل على لحيته. وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضها لتختاره فلم تفعل. رواه الترمذي وصححه. وهو صريح لبقاء عبوديته يوم العتق. وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريدة حرا، فلما اعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. رواه الخمسة. قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة، فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. هذه مسألة من مسائل النكاح، ويشبه أن تكون من الشروط التي في النكاح، وإن لم تكن شرطا لكنها يثبت بها الخيار، لأن عادة الشروط إذا وجدت فإنها يثبت بها الخيار، بمعنى خيار الفسخ بالنسبة للزوجة أو حتى بالنسبة أيضا للزوج، لأن الفسخ غير الطلاق. فهذا مسألة من المسائل التي يثبت فيها الخيار، وهو أن الأمة إذا كانت متزوجة عبدا ثم عتقت فإن لها الخيار أن تبقى تحت زوجها العبد أو أن تطلب الفسخ. والسبب في ذلك والله أعلم، طبعا هو دليل على القول بالكفاءة، وأنه لا بد من التكافؤ بين الزوجين، والحرية والعبودية لا تكافؤ بينهما، هذا جانب. والجانب الثاني هو أنها حينما تزوجت كانت تزوجت وهي تحت ملك سيدها، بمعنى أنه لم يكن لها من أمرها كل التمكن والملك، فلما حصلت على الحرية كاملة أصبح تغير الحال فأصبحت تملك نفسها كلها، فمن هنا أعطيت فرصة أن تبقى تحت هذا الزوج أو أن تفسخ، بل حتى قال أهل العلم ولو كان حرا أيضا، ولو كان الزوج حرا، طبعا الزوج إذا كان حر له أن يتزوج أمة، لكن بشروط كما هو معلوم أن لا يوجد عنده طول حرة في شروط معروفة، لكن لو فرضنا فعلا عنده أمة ثم عتقت أيضا على قول الصحيح كذلك أن لها أن تختار وإن كان حرا، لأن المسألة ترجع إلى كمال ملكها لنفسها، فكل أحاديث هذا الباب ترجع إلى قضية بريرة لأنه هو حديث الباب وهو أم المسألة. قال عن القاسم يعني بن محمد بن أبي بكر وعائشة تكون عمته، عن القاسم وهو من فقهاء المدينة السبعة المشهورين، عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد فلما اعتقتها، لأن الذي اعتق بريرة هي عائشة، ومر معنا في أكثر من باب في البيوع وفي غيرها أن عائشة رضي الله عنها هي التي حينما كاتبت أرادت بريرة أن تكاتب مواليها فذهبت إلى عائشة فتطلب منها العون، فقالت لها أنا أعتقك ويكون الولاء لي، وكانوا هم قد اشترطوا الولاء كما هو معلوم، ثم إن لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، فعائشة هي التي أعتقت بريرة. أن بريرة كانت تحت عبد، والعبد هذا سيأتي أن اسمه مغيث وأنه من عبد لآل مغيرة، وقيل إنه عبد لمجموعة من قريش وليس لأسرة واحدة أو لجهة واحدة، كانت تحت عبد فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقه، رواه أحمد والدارقطني. طبعا القصة صحيحة والقصة ثابتة، وسيأتي معنا أن بعضها في الصحيحين، وهذا قول جماهير أهل العلم إن لم يكن إجماعا على أنها تختار إذا عتقت وكانت تحت عبد، لكن الخلاف إذا كانت تحت حر، إذا كانت تحت حر فإن هذا محل خلاف لأنهم متساوين في الكمال. قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقه. قالوا عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبدا، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. قوله وكان زوجها عبدا سيأتي أن في الموضوع إشكال هل كان عبدا حرا، والصحيح أنه عبد. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان حرا لم يخيرها، ولو كان حرا لم يخيرها. هذا قوله ولو كان حرا هذا مدرج، ليس من قول النبي، ليس من قول حتى ولا عائشة، وإنما من بعض الرواة، وقيل إنه لعائشة، و استند إلى هذا من قال إنها إذا كانت تحت حر وعتقت أنه ليس لها الخيار، أنه ليس لها الخيار، استدل بمثل هذه العبارة، والصحيح أن لها الخيار، الصحيح أن لها الخيار، لأنه ليس فقط يرجع الأمر إلى إلى إلى الاستواء في الكمال، إنما يرجع لأنها في الأصل كانت تزوجت وكانت لا تملك نفسها، كانت تحت سيدها وكانت جملة من مال سيدها. قال عن عروة عن عائشة أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث، مغيث هو هذا اسم العبد الذي كانت عنده، عبد لآل أبي أحمد يعني آل المغيرة، وقيل إنه كما قلنا إنه مشترك، أنه ليس لمجموعة من الأسر. ويجوز فيها عبد، هذه يجوز فيها الجر على أنها بدل من مغيث، ويجوز فيها الرفع على الابتداء عبد أو حتى خبر لمبتدا محذوف، يعني هو عبد لآل أبي أحمد. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن قربك أو قربك فلا خيار لك. هذا أيضا أمر صحيح، بمعنى أنه الخيار لها ولا شك، لكن من علامات القبول أن تمكنه من نفسها، فإذا مكنته من نفسها دل على أنها رضيته، وحينئذ بعدما يصدر منها الرضا ليس لها أن تعود مرة أخرى. إذا صدر منها ما يدل على الرضا، وأعظم دلائل الرضا هو التمكين، بمعنى أن تمكنه من نفسها، تمكنه من وطئها. ولهذا قال: إن قربك فلا خيار لك، رواه أبو داود. قال: وهو دليل على أن الخيار على التراخي ما لم توطأ، وهو دليل على أن الخيار على التراخي ما لم توطأ. ما معنى دليل على أن الخيار للتراخي؟ ما معنى قوله وهو دليل على أن الخيار على التراخي؟ ها مشايخ، إنشاءت، لا إنشاءت هذه مأخوذة من لفظ الخيار، إنشاءت مأخوذة من أصل الخيار، ماذا بخيار معناته إنشاء، لكن التراخي ما معنى التراخي؟ لأن نفس الخيار يعطيها إنشاءت، لكن التراخي تفيد شيء آخر. هي الأمر سهل، كما قلت لكم ليس كل ما أسأل عنه يعني أنه عويص، لا، إنما السؤال من باب المشاركة. من سيدها إلى بعيد، هذا مشروعات أحسنت. نعم، يعني ليس فورية، يعني في بعض الأمور تكون فورية، مثلا الشفعة، حق الشفعة فوري، ليس الإنسان أن يؤخر. مثلا لو كان لك أنت شريك مع أخيك ومع فلان من الناس في بيت مثلا، فشريكك باع نصيبه، معلوم أن لك حق الشفعة، فإذا تأخرت وتراخيت سقط حقك، إذا تأخرت وتراخيت سقط حقك، إلا إذا كان فعلا لم تعلم. إذا كنت لم تعلم ودل على أنك فعلا إما أنك مسافر، وإما أنه أخفى عليك، وإما حاول فعلا بطريقة حتى لم يتبين لك الأمر بعد أسبوع أو بعد شهر أنه باع، فحال ما تعلم عليك أن تبادر بالمطالبة، فحق الشفعة فوري ليس على التراخي. أما هنا مثلا على التراخي، بمعنى مثلا هي عتقت اليوم، ممكن ألا تطلب إلا بعد أسبوع، لكن لا يصدر منها ما يدل على الرضا، لا يصدر منها، لأنه لو صدر منها ما يدل على القبول أو على الرضا بأن تبقى تحت العبد، حينئذ يسقط حقها. لكن ليس يلزمها أن حالما تعتق أنها مباشرة تطلب الفسخ، فهذا معنى أنه على التراخي، وهو دليل على أن الخيار على التراخي ما لم توطأ. وكذلك أيضا الفسخ هنا لا يحتاج إلى حكم حاكم، الفسخ لا يحتاج إلى حكم حاكم لأنه من الأمور غير المختلف فيها، لأن هذا من الأمور غير المختلف فيها، لها أن تختار نفسها وتفسخ نفسها من غير حكم حاكم. بينما سيأتي معنا في الأبواب بعد هذا في العيوب في النكاح أنه لا يكون الفسخ إلا عن طريق الحاكم، وأكثر الفسوخ لا تكون إلا عن طريق الحاكم، الفسوخ لا تكون إلا عن طريق الحاكم لأنها من أمور المنازعات والأمور المختلف فيها، بينما هنا تفسخ نفسها من غير حاجة إلى حكم حاكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، يعني المغيرة، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، رواه البخاري. وفي لفظ، طبعا هذا أورده الشيخ أو المصنف رحمه الله الدلالة على أنه كان عبد وأنه ليس حرا، لأن المسألة فيها خلاف ضعيف، المسألة فيها خلاف ضعيف أنه كان حرا، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، رواه البخاري. وفي لفظ أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني مغيرة يوم أعتقت بريرة، والله لكأني به في المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. يعني لا شك أن هذه التفاصيل في القصة تدل على أنه كان عبدا، وعلى أن القصة وقعت على نحو تسامع به أهل المدينة وأنه كان معروفا. قال رواه الترمذي وصححه، وهو صريح ببقاء عبوديته يوم يعتق، لأن المسألة كما قلنا فيها خلاف ولكن الخلاف ضعيف، بمعنى الصحيح أنه كان عبدا. قال عن إبراهيم عن الأسود، إبراهيم النخعي عن الأسود عمه الأسود النخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرا، هذا هو الإشكال، كان زوج بريرة حرا فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت نفسها، رواه الخمسة. قال البخاري قول الأسود منقطع، منقطع لأنه لم يسمع من عائشة. ثم عائشة عمة القاسم، الخبر الأول يعني القاسم عن عائشة، الخبر الأول القاسم عن عائشة، وكل الروايات كلها عن طريق القاسم، والقاسم كما قلنا هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فمحمد ابن بكر هو أخو عائشة، أبو بكر الصديق، وأبو بكر عم جد القاسم، أبو بكر الصديق هو جد القاسم، والقاسم كما قلنا هو من فقهاء المدينة، في المدينة فقهاء سبعة مشهورون، في المدينة فقهاء سبعة مشهورون، القاسم هو أحدهم، وجده أبو بكر، وعمته عائشة، وأباه وأبوه محمد ابن أبي بكر. ولهذا قال البخاري هنا ترجيحا على أنه أن رواية الأسود هذه لا تقاوم الروايات الصحيحة، لا تقاوم الروايات الصحيحة. ولهذا قال البخاري قول الأسود يعني النخعي منقطع. ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة، لأن في بعض الروايات عن عروة كما في الحديث الثالث، الحديث الثالث عروة ابن الزبير، طبعا لأن خالته، ولأن ابن الزبير زوجته أسماء بنت أبي بكر، الزبير زوجته أسماء بنت أبي بكر، فهي خالة عروة، فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي اللي هو الأسود يسمع من وراء حجاب، يسمع من وراء حجاب. طبعا هو أجنبي من حيث بالنسبة للمسجد الحرام، هناك حاجة ولابد أن نجيب على السؤال لأنه يكثر كثيرا جدا، الإجراء هذا إجراء احتياطي، وأجهزة المؤذن غير أجهزة الإمام، ولو حصل خلل في أجهزة الإمام فإن أجهزة المؤذن مختلفة، لا ليس بالضرورة أن يحصل فيها خلل، هذا واحد جانب. الجانب الثاني أن هناك اتصالا خاصا بين الإمام والمؤذن من خلال أيضا هذه الأجهزة، بحيث أنه ممكن لو حصل يعني لو توقف الصوت عن المأمومين فإنه لا يتوقف عن المؤذن، بحيث يسمع ولو لم يسمع المؤذنون ولو لم يسمع المأمومون. ألا ترون أحيانا أنه حينما في صلاة الجنازة قد ينبه المؤذن أو المبلغ تنبيها خطأ، إما لعدد الجنائز أو لجنسها إن كانت نساء أو رجالا أو صغارا أو كبارا، فينبه ويتنبه ويعيد وأنتم لا تسمعون شيئا لأن هناك اتصالا خاصا، فالإجراء هو احتياطي. على الرغم من دقة الأجهزة الحقيقة وتطورها وتقنيتها العالية حقيقة يعني الاهتمام بها، وأيضا يوجد عليها قائمون في سواء في المكبرية هنا أو في السطح، لأن الأجهزة الرئيسية في سطح الحرم، فهناك يعني مهندسون يقومون على هذه الأجهزة أثناء تشغيلها ويجري فحصها بشكل دوري دقيق يوميا طبعا أو حتى ساعيا، لكن ومع هذا تجرى هذه أو تتخذ هذه الأمور احتياطيا. لو حصل خلل ولو في فرض أو حتى في تكبيرة واحدة لأصاب الناس خلل كبير كما تعلمون، فالإجراء هو لا شك احتياطي. إضافة أيضا إلى أن الحرم أو حتى الحرمان الشريفان جرت توسيعتهما توسيعة هائلة، بحيث أنه حتى الذي يصلون قد يصلون في الخارج أو في الساحات، يعني لا يستبعد جدا أن قد لا يبلغ صوت الإمام في تلك المواقع بينما صوت المبلغ يصل، وأحيانا قد يكون بعض الأئمة إما ينخفض صوته أحيانا أو قد يخفض صوته في السجود إلى آخره كما. فالإجراء احتياطي، ولو حصل خلل لمرة واحدة أو لتكبيرة واحدة لا أصاب الناس بلبلة ولا تحدث الناس كما تعلمون، والناس في هذا الباب لا ترحم. الطفل الذي عمره 5 سنوات وخلع الإحرام بعدم رضا والده أو والده قبل أن يشرع في العمرة، مع العلم أن والديه طبعا والديه مع العلم أن والديه ألبساه الإحرام بقصد أخذ أجره، فما الحكم؟ لا بد أن يتم الحكم أنه يعيدان لبس إحرامه ولا بد أن يتم العمرة. المحرم إذا استعمل الصابون الموجود الآن في الأسواق مثل اللوكس أو غيره، هل عليه شيء مع العلم أنها بقيت مع الإحرام هذا لمدة 4 أيام، حيث إنها امرأة أتها الحيض فبقيت على الإحرام حتى طهرت وطافت؟ لا شك أنه لا يستعمل هذه المنظفات المعطرة كالصابون أو حتى أنواع الشامبو المعطر، أما إذا كان غير معطر كبعض أنواع الصابون فهذا لا مانع من استعماله، المنظفات غير معطرة أو حتى إذا كانت رائحتها زكية لكن ليس عطرا ليس تعطير، مجرد رائحة زكية هذا لا يضر، أما إذا كان معطر حتى كذاك المناديل المعطرة إذا كان يصدر منها رائحة، طبعا المبللة هذه المعطرة المبللة معلوم، لكن حتى المناديل الورق هذه ولو كانت غير مبللة إذا كان يصدر منها رائحة فإنها أو كانت اليد مبللة مع استعمالها تصدر الرائحة فإن هذا لا يستعمل. المناديل المعطرة والصابون المعطر هذا كله يتجنبه المحرم. وهذه المرأة التي استعملت هذه المعطر حقها أن تزيل الرائحة، إذا كان طبعا جاهلة أو ناسية لا شيء عليها، لكن إذا كان بقي الأثر لابد أن يزال بالغسل، يغسل إذا كان في اليد أو كان في الإحرام. هل للحائض أن تمكث في التوسعة الخارجية من جهة باب الملك؟ فهد نعم، في الساحات الخارجية للمرأة أن تجلس في الساحات الخارجية لأن ليست داخل المسجد. هل يجوز التوكيل في طواف الوداع لعذر للحج والعمرة؟ لم أجد من أهل العلم من ذكر أنه يوكل في الطواف، وإن كان والحقيقة والمسألة تحتاج إلى بحث دقيق الحقيقة، لكن لم أجد. وإلا ما دام أنه جازت النيابة في الكل قالوا تجوز النيابة في البعض، ولهذا في الرمي وفي النحر وفي بعض أمور يجوز فيها التوكيل، لكنه لم يذكروا الطواف. وإلا لو, لو, لو, لو, لو ذكر هذا لكان فيه رفع حرج كبير، لكن ما وجدت إلا كلام يسير للشيخ ابن جاسر رحمه الله في كتابه مفيد الأنام، أشار لبعض النقول في هذا، لكنها تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. هل للهاشمي أن يأخذ الصدقة إذا تعذر عليه الكسب؟ الأصل أن الهاشمي لا يأخذ من الزكاة اللي هي الزكاة الواجبة، لكن وكذلك الصدقة طبعا يبتعد عنها، لكن الكلام في الزكاة. إذا كان حقه من بيت المال يصل إليه، إذا كان يصل حقه، لأن لهم حقا في بيت المال، لهم حق في بيت المال، فإذا كان لا يصلهم قال الفقهاء يجوز أن يأخذوا من الصدقة إذا كان لا يصله نصيبه من بيت المال. هل يوجد فرق بين الزكاة وصدقة التطوع من حيث الأخذ؟ الذي يبدو على كلام الفقهاء نعم، أنه الذي لا يجوز الهاشمي هو الزكاة المفروضة، أما الصدقة فظاهر كلامهم أنه يجوز أن يأخذها الهاشمي. وإذا أتاه مال فهل له أن يسأل عن مصدره؟ لا، إلا إذا شك، إذا شك فيسأل، أما الأصل لا يسأل، إلا إذا كان هاشمي ويسأل هل الزكاة أو لا، لابد أن يسأل. إذا كان هاشميا فليسأل هل الزكاة أو لا، أما إذا كان غير هاشمي فالأصل أن لا يسأل، إلا إذا كان شك في حل هذا المال أو في ديانة صاحبه في طرق كسبه، لكن لا يسأل إلا إذا غلب على ظنه. وإلا الأصل في المسلمين البراءة، وهل لا يسأل الإنسان؟ وهذا الورع على أخذ المال، عدم أخذ المال ولا ضر بنفسه أفضل له؟ يختلف الضرر، إذا كان ضرر شديد أو حتى ضرر يصيب أولاده وأهله فهذا لا، أما إذا كان ضرر يتحمل فلا شك أن الورع بطبيعته والتكاليف الشرعية فيها مشقة، وبخاصة الورع فيه مشقة، ولهذا لا يتميز أهل الورع إلا لأنهم فعلا يعني يعينهم الله سبحانه وتعالى على شيء لا يطيقه سائر الناس. يعني الزهد والورع هذا أمر لا شك أنه يحتاج إلى إلى إلى إلى شيء من التحكم في النفس والسيطرة على الشهوة والسيطرة على الهوى والرغبات النفس الجامحة، ويتميز الأخيار ويتميز أهل الورع والزهد بهذا. فهذا النوع من المشقة لا شك أنه لا يكون به الورع ورعا إلا إذا تحمل هذا النوع، أما إذا كان المشقة شديدة يعني لا تطاق في المعتاد فهذا ليس له ذلك. وهل عليه من شيء إذا أتاه مال من مال الزكاة أو الصدقة فأخذه وأعطاه بكامله لمن يستحقه؟ لا، عليك إذا أخذته بهذه النية أن تبلغ صاحبه، تقول أنا سأخذه وأوزعه على نظري، أو سأعطيه من يستحق وأنا لا أخذ لنفسي، لأنه هو أعطاك لنفسك ولم يوكلك في أن توزعه، أعطاك فلابد أن تشعره وتقول أنا لا أخذه لنفسي. فإما أن ترده وإما أن يأذن لك بأن توزعه. يقول لي أبناء خالة وأخوال وغيرهم من الأقارب وهم غير محارم، فأحيانا يتصل بالهاتف لمكالمة زوجاتهم وأهلهم فيرد علينا الأبناء وهم متزوجون وبعضهم بالغون، فنسلم عليهم ونسألهم عن أحوالهم وحال أهلهم ثم نطلب من نريد من أهلهم، فهل هذا يجوز أم لا؟ أم أن المرأة لا يجوز لها أن تسلم على الرجال في هذه الحال؟ وكذلك إذا حضروا إلى منزلنا أو ذهبنا إلى منازلهم إلى آخره، هذا جائز أنه الأقارب وإن كان لا شك أجانب، بمعنى أبناء الأخ أبناء العم وأبناء الخال وأبناء العمات وأبناء الخالات، هؤلاء أجانب من حيث حل النكاح ومن حيث وجوب الحجاب، لكنه لا شك من الأرحام ومن الأقارب من حيث